وإن تفريق الدين هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، فيعمد العبد أو طوائف من الناس إلى الأخذ بشيء من دين الإسلام ويتركون أشياء، فهم حينئذ مفرقون للدين، آخذون بعضه وتاركون بعضه. وذلك التفريق له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى اعتقاد كون بعضه دينا وعدم اعتقاد بعض كونه دينا، فيعتقدون أن هذا من الدين ولا يعتقدون أن ذلك من الدين، مع كونهما مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية فعل بعض الدين وترك بعض الدين، فهم يعتقدون في المفعول والمتروك أنهما من الدين، لكنهم يتركون تارة شيئا ويفعلون تارة شيئا آخر. والمرتبة الثانية إنزال بعض الدين غير رتبته الشرعية، فهم يفعلون بعض الدين آخذين به ويتركون شيئا آخر من الدين غير آدهين به، ويدعوهم إلى الأخذ والترك عدم رعاية الرتبة الشرعية للمفعول أو المتروك من الدين. فأخذ الدين ببعضه وترك بعضه يرجع إلى هذه المرتبة تارة، ويرجع إلى تلك المرتبة تارة، ويرجع إلى المرتبة الثالثة تارة أخرى، وتختلف أحكامه بحسب ما يأتي في بيان أنواع تفريق الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.